بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. إذا ذكرنا فيما مضى بتوفيق الله سبحانه وتعالى مفهوم الصفات السلبية والصفات المعاني والصفة النفسية التي هي عين الوجود، وهي فقط الوجود يعني، وقلنا إن الوجود عين الموجود، والصفات السلبية تنفي النقص عن الله سبحانه وتعالى بالمنطوق وتستلزم إثبات الكمال بالمفهوم. وذكرنا أن الصفات المعاني تثبت الكمال لله سبحانه وتعالى بالمنطوق وتستلزم نفي النقص بالمفهوم. ثم أكمل المصنف رحمه الله تعالى فقال: ويستحيل ضد ما تقدم، يعني ضد ما تقدم من جميع الصفات التي ذكرهن وأثبتهن لله سبحانه وتعالى. قال: ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشانقات فاعلم، الشانقات من الشموخ وهو العلو، لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان الاستواء معروفا، لأنه لو لم يكن موصوفا بها، يعني لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان الاستواء بسواها أي بضدها أو بغيرها معروفة أي موصوفة. وكل من قام به سواها، وكل من قام به سواها، كل من اتصف بسوى بغير الصفات السابقة التي ذكرناها، قال: فهو الذي في الفقر قد ثناها. هذه هي الطريقة المعتمدة لإثبات هذه الصفات. فنقول مثلا: لو لم يكن الله سبحانه وتعالى قديما لكان حادثا، والحدود فقط يستلزم الاستقرار. لو لم يكن باطيا لكان ثانيا، والفناء يستلزم الاستقرار. لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، وهكذا. والعجز يستلزم الاستقرار، وهكذا. فكل صفة إذا لم يتصف الله سبحانه وتعالى يستلزم أن يتصف بضدها وضدها فقط. وكذلك نقول أيضا أن إن الله سبحانه وتعالى ليس موصوفا بالمكان والحد والجهة، لأن كل موصوف بالمكان والحد والجهة وغير ذلك من صفات الحوادث فإنه يستلزم الافتقار للتركب ومشابهته للحوادث، لأن كل موجود يختص بالحد والمكان والجهة وغير ذلك يجوز طرق الحوادث عليه. وطرق الحوادث معناها تغير في الذات أو في الصفات، والتغير هو نفس الافتقار، التغير هو نفس وعين الافتقار. قال: وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد ثناها. والواحد المعبود لا يفتقر لغيره، جل الغني المقتدر. إذا حاصل الاستدلال أن يقال كل من قام به سوى هذه الصفات فيلزم أن يكون مفتقرا، لكن الواحد الصانع واجب الوجود لا يجوز أن يكون مفتقرا أي فقيرا إلى غيره، جل الغني المقتدر. إذا استحال أن يكون مفتقرا إذا يجب أن يكون متصفا بجميع هذه الصفات. إذا هو عبارة عن يعني صار هذا الدليل في صورة دليل استثنائي، دليل منطقي استثنائي. في المقدمة الأولى هذه الصفات كل من قام به سواها، يعني كل من اتصف بهذه الصفات الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون متصفا بهذه الصفات، لأنه الدليل لأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لاتصف بضدها أو اتصف بغيرها. وكل من اتصف بغير هذه الصفات أو بضدها فهو مفتقر محتاج، لكن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مفتقرا محتاجا للوضوء، لأنه يلزم عليه الحدود وغير ذلك. إذا يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بنفس هذه الصفات. إذا هذه صورة الدليل الاستثنائي. واضح الكلام إن شاء الله؟ طبعا هي طريقة واضحة جدا وسلسة سهلة لا إشكال فيها. خلاصتها كيف نعبر عنها بصورة سهلة؟ كما قلنا يجب أن يكون صانع العالم واجب الوجود متصفا بهذه الصفات. لماذا؟ لأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لا اتصف بضدها، لكن ضدها نقائص، ولو اتصف بضدها لكان مفتقرا محتاجا، وصانع العالم يستحيل أن يكون مفتقرا محتاجا. إذن النتيجة هو يستحيل أن يكون متصفا بضد هذه الصفات، إذن هو متصف بعين هذه الصفات. هذه هي طريقة توضيح للاستدلال. طيب، طبعا وهذا الاستدلال ذكرناه آنفا يعني في بأكثر من صورة أثناء شرحنا لنفس هذه الصفات، وإن شاء الله سوف نزيده وضوحا الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أنه يمكن إرجاع باقي الصفات في الأسماء والصفات التي وردت في السمع إلى ما ذكر من الصفات نحو الجليل. يعني قد ورد في الشرح إثبات أسماء وأوصاف لله سبحانه وتعالى التي ورد فيها أحاديث عديدة، بعض الأحاديث 99 اسما أو صفة، والعلماء طبعا نبهوا إلى أن الوارد في الحديث والقرآن يعني أكثر من 99، أكثر من ذلك، يعني كان نبه عليها كثير من العلماء، لكن لنفرض أنها 99 أو 99. قال العلماء إن هذه الصفات، هذه الأسماء مثل الخالق، الرازق، المحيي، المصور، المميت، اللطيف، الخبير، السميع، البصير، إلى آخره من الأسماء والصفات، كل هذه الأسماء والصفات فإنها عند النظر فيها ترجع إلى صفة من هذه الصفات التي أثبتناها، أو إلى صفتين أو ثلاث صفات من هذه الصفات. مثلا عندما نقول الله سبحانه وتعالى الخالق، لم نثبت صفة الخلق كصفة مستقلة سابقا، بل قلنا إن الله سبحانه وتعالى قادر، فكونه خالقا لا يفيد أكثر من أنه إيه؟ قادر، لأن القادر هو الذي يمكن إيه؟ أن يوجد ويعدل. إذا شاء القادر يجب أن يكون مريبا، صح؟ القادر المريب يجب أن يكون خالقا، لأن الخالق هو منشئ الأشياء، منشئ الأشياء على صورة معينة، والخلق يطلق على الذي أنشأ صورة لشيء موجود وغير صورته يسمى خالقا، ويطلق على أيضا على الذي أنشأ الشيء الذي لم يكن موجودا، يعني يطلق على أمرين: الخالق هو موجد صورة لشيء موجود، أو موجد شيء موجود بصورة، موجد شيء لم يكن موجودا بصورة. فإذا الخالق ينطلق هذا الاسم على من أوجد الأشياء بعد أن لم تكن، وعلى من غير صور الأشياء الموجودة. كل من هذين الفاعلين يسمى خالقا. ترون أن معنى الخالق يستحيل أن يثبت لمن لم يكن قادرا، ويستحيل أن يثبت لمن لم يكن مريدا، ويستحيل أن يثبت لمن لم يكن عالما، وهذه الأسماء كلها يستحيل أن تثبت لمن لم يكن حيا موجودا. إذا من أثبتنا أنه خالق يجب أن يكون متصفا بهذه الصفات كلها. من جهة أخرى، كل من اتصف بهذه الصفات فيجب أن يكون إيه؟ خالقا. كل من كان حيا موجودا، حيا عالما، مريدا، قادرا، فيجب أن يكون خالقا. إذا الوصف بالخلق ليس شيئا غير الوصف بهذه الصفات. الوصف بالخلق، الوصف بكون الله سبحانه وتعالى، يعني وصف الله سبحانه وتعالى بكونه خالقا ليس أمرا زائدا على هذه الصفات. كذلك عندما نقول هذا معنى إرجاع الخالق، وصف الخالق أو اسم الخالق إلى الصفات التي سبق ذكرها. أيضا كمثال آخر نقول الباري، الباري هو الذي أنشأ الأشياء بعد عدمها، الباري هو الذي أنشأ الأشياء بعد عدمها، وبالتالي هو يصدق على بعض مصادق الخالق، صح؟ الباري هو الذي أنشأ الأشياء بعد عدمها، فهو أحد مصادق الخالق، فنفس ما يقال في الباري، نفس ما يقال في الخالق يقال في الباري. فكل من كان حيا، عالما، مريدا، قادرا يجب أن يكون بارئا، يعني مرجعا للأشياء بعد أن لم تكن. لو قلنا المنتقم هو الذي يخلق العذاب لمن يعطي أمره، أو يعني يوجد العذاب لمن أو يعذب من عصى، هذا منتقم. طيب هل يمكن أن يكون منتقما دون أن يكون مريبا، عالما، قابرا، آمرا، ناهيا؟ يستحيل ذلك. إذا كل من هو مختص بهذه الصفات يمكن أن يكون منتقما. كذلك الرحيم، الرحيم هو خالق النعمة، خالق النعمة، أو الرحمن هو خالق النعم. أيضا عندما نقول الرحمن خالق النعم يعني موجد شيء هو نعمة لمن أوجده له، هو نعمة لمن أوجده له، يجب أن يكون أيضا قادرا مريدا عالما إلى آخره. إذا الرحمن ليس فيها إثبات لصفة زائدة عن الصفات، زائدة على الصفات السابقة، بل هي آيلة إليها، راجعة إليها، متفرعة عنها. واضح الكلام فيه؟ كذلك عندما نقول المصور، من هو المصور؟ هو خالق الصور، منشئ الصورة. كل من أنشأ الصورة بعد أن لم تكن فهو مصور. طيب، رجع إذن اسم المصور إلى القدرة والإرادة. من أنشأ الصورة فهو مصور، يعني خلق الصورة، أنشأ الصورة. مثلا اللطيف، العالم بخفيات الأمور، اللطيف هو الذي يعلم الأمور الخفية من الأشياء مثلا، أو بعض العلماء يعني يرجعونه إلى صفة القدرة، فهو يقولون القادر على دقائق الأمور والمتمكن من خلق دقائق الأمور. كل من المعنيين فهو راجع إما إلى صفة العلم أو إلى صفة القدرة، وهكذا تستطيعون أن تستقرئوا جميع الأسماء الحسنى التي وردت لله سبحانه وتعالى، فترجعوا هذه الأسماء، ترجعون هذه الأسماء إلى صفة أو صفتين أو أكثر أو أقل من الصفات التي ذكرناها آنفا. لذلك قال العلماء إن هذه الصفات التي أثبتناها هي الصفات الأمهات، يعني من لم يؤمن بهذه الصفات أو بصفة منها صار حدث عنده اختلال في العقائد أو اختلال في تطور الشريعة وفي فهم الشريعة. لكن من لم يستحضر غيرها من غير هذه الصفات لا ينفع عنه إشكال كبير، لا ينفع عنده إشكال كبير. واضح الكلام؟ لأنه كل ما سواها فهو آير إليها، راجع إليها. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ فإذا يمكن لكم أن تنظروا وتستقرئوا ذات الأسماء، أسماء الله الحسنى، وتدقق النظر فيها بعد أن تعرفوا معناها من أحد كتب العلماء المعتمدة مثل كتاب الإمام الغزالي أو كتاب الرازي أو غيرهما، فتستطيعون أن ترجعوا كل اسم من هذه الأسماء إلى ما يرجع إليه من الصفات التي أثبتناها. نعم. إذا كانت الرحمن مريد راجع إلى إرادة الفعل، إلى إرادة الفعل، يعني ما من شأنه أن يكون مريدا للأشياء فهي واجبة، وإذا كانت هي الفعل نفسه فهي ممكنة. يعني لأن الخلاف بين العلماء كما تعلم، أرجع بعض العلماء الرحمة الرحمن أو الرحيم، بعضهم إلى مريد النعمة وبعضهم إلى الإنعام بالفعل. فإذا كانت بمعنى الإنعام بالفعل فهي راجعة إلى الأفعال، صفة فعل تسمى، فهذه ليست واجبة. وإذا قلنا إنها راجعة إلى ما من شأنه أن يكون مريدا للأفعال إنشاء يعني، فهي واجبة لأنها راجعة إلى صفة الإرادة. والعلماء يعني التحقيق فيها هي أكثر العلماء يرجعونها إلى يعني صفات الإرادة، يعني إلى صفات ذاتية. ليس الإرادة بالفعل، ليس الإرادة بالفعل، يعني ما من يمكن أن يكون مريدا للأنعام، للإنعام، مثل المريد بالفعل يعني. شوف كيف؟ كذلك نقول الخالق، الخالق ليس هو إنشاء الخلق أو المخلوق بالفعل، بل من هو قادر على إنشاء المخلوق. شوف كيف؟ من هو قادر على إنشاء المخلوق فهو خالق قبل أن يخلق، فهو خالق يسمى خالقا وقبل أن يخلق. لكن إطلاق اسم الخالق على من لم يخلق وإن كان قادرا على الخلق، هذا عند الإمام الأشعري من باب النجاد، يعني إطلاق نجادي. وإطلاق اسم الخالق على من لم يخلق بشرط كونه قادرا على الخلق من باب الحقيقة عند الإمام الماتريدي، يعني الخلاف لفظي في الإطلاق بين الماتريدي والأشعري، ما هو وهما متفقان على أنها من صفات الأفعال. طبعا يا أخوان، هي مسألة أيضا صفة الذات وصفة الفعل، يجب أن نحسن فهمهما، صفة الذات وصفة الفعل. صفة الذات هي عبارة عن إيه؟ معنى قائم بالذات. صفة الذات هي عبارة عن معنى قائم بالذات، هي عين القدرة. صفة الذات هي عين القدرة. أو ممكن بعض العلماء يقولون وصف للذات. وصف هو أعم من أن يكون صفة، يعني بمعنى معنى قائم بالذات. الوصف كقولك إن الله سبحانه وتعالى قدير، هذا وصف للذات، لا يستلزم قيام معنى في الذات، وإن استلزم صحة إطلاق وصف. الوصف هو الكلمة التي تطلقها على الله سبحانه وتعالى، وهو قولك إنه قديم، هذا وصف لله، إنه الأول، إنه الآخر، إنه ليس كمثله شيء، هذه أوصاف لله سبحانه وتعالى، لا تستلزم قيام صفات معاني في ذات الله سبحانه وتعالى، بل هي أوصاف. ليس لأنها راجعة إلى سلوب، سلب نقائص، سلب نقائص عن الله سبحانه وتعالى. واضح كلام إن شاء الله. أيضا بعض العلماء يقولون هذا الوصف يمكن أن يطلق أيضا على قولك إن الله سبحانه وتعالى قادر، إن الله سبحانه وتعالى قادر. الوصف هو قولك قادر، لكن قولك قادر هو راجع إلى اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة معنى وهي القدرة. فإذا الوصف وكذلك قولك العليم والسميع البصير إلى آخره من الأسماء. إذا الوصف يمكن أن يطلق، يمكن أن يطلق على الذات، لا بشرط أن يكون، أن يكون قد قام هناك معنى بالذات، بل بشرط أن يثبت هناك أي نسبة للذات، سواء كانت نسبة سلبية أم نسبة وجودية. يعني سواء ثبت للذات صفة معنى وجودية مثل القدرة والعلم، أو ثبت للذات سلب نقص لا يليق بها كنفي الأولية ونفي الآخرية ونفي المشابهة. هذه عبارة عن نسب تنفى عن الذات الواجب الوجود. فإذا ثبتت نسبة، ثبتت نسبة سواء كانت وجودية أو عدمية، صح إطلاق وصف لله سبحانه وتعالى بشرط أن لا يكون هذا الاسم الذي سميناه وصفا، بشرط أن لا يكون موهما للنقص، بشرط أن لا يكون موهما للنقص. ومن هنا جاء إطلاق اسم القدير على الله سبحانه، القديم على الله سبحانه وتعالى، حتى لو فرضنا أنه لم يرد في الكتاب أو في السنة. وأرجو كلام إن شاء الله. إذن الوصف يطلق على هذين الأمرين، لكن الصفة، الصفة تطلق على المعنى الثاني للوصف، وهو بناء على قيام معنى وجودي بالذات. الصفة عندما تقول صفة، ما مقصودة الصفة؟ تقول القدرة صفة، العلم صفة، الحياة صفة، مثل القادر صفة، القادر وصف. اسم مصطفى استقطناه من ماذا؟ من علمنا بقيام الصفة في الذات، يعني باتصاف الذات بالصفة، فأطلقنا عليه الاسم القادر، أطلقنا عليه الاسم المريد، أطلقنا عليه اسم العالم. لكن العلم والقدرة والإرادة صفات، العلم والقدرة والإرادة صفات. واضح الكلام إن شاء الله. الآن صفات الأفعال، صفات الأفعال. عرفنا الآن الفرق بين الوصف والصفة. من تفريقنا بين الوصف والصفة، تعرفون أن إطلاق الوصف أمر عملي، يعني أمر عملي، يعني أمر لغوي. هل يجوز إطلاق وصف أو لا يجوز؟ هذا راجع إلى مدلول الوصف نفسه، أما بشرط أن لا يكون موهما لنقص، هذا بناء على كلام الإمام الباقلاني. أما عند الإمام الأشعري لم يجوز إطلاق وصف أو صفة إلا إذا ثبت توقيفا، إلا إذا ثبت من في الكتاب أو في السنة. هذا عند الإمام الأشعري، يعني كل الأسماء والصفات عنده رحمه الله توقيفية، لا يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى أي اسم سواء كان وصفا أو صفة إلا إذا كان واردا في الشريعة في الكتاب أو في السنة. لكن الإمام الباقلاني قال لا إشكال، والإمام الغزالي فرق بين الاسم والصفة، فقال إطلاق الأسماء لا يجوز إلا إذا كانت توقيفية، وإطلاق الأوصاف والصفات جائز وإن لم تكن توقيفية، يعني واردة في الشريعة، بشرط أن لا توهم ربا. الآن بعد تضويض هذا الأمر، يجب أن نعرف ما مفهوم صفة الفعل. صفة الفعل، صفة الفعل، والفرق بينها وبين الفعل. واضح؟ في هناك صفة فعل ويوجد فعل ومفعول. عند الأشاعرة يطلقون صفة الفعل على إيه؟ على الصفة التي من شأنها أن يصدر عنها فعل. هذه صفة فعل، فيطلقون على القدرة أنها من صفات الأفعال. هي صفة فعل. الماتريدية يقولون التكوين صفة فعل، لأن التكوين الذي يثبته الماتريدية هي الصفة التي ينشأ عنها الأفعال عندهم. فصفة الفعل هي صفة معنى قائم، صفة معنى، صفة معنى قائمة بالله سبحانه وتعالى في الذات الواجب الوجود، وهي قديمة. صفة الفعل كلها، صفات الأفعال كلها قديمة عند الأشاعرة والماتريدية. الضابط في صفة الأفعال أنها صفات تنشأ عنها الأفعال، صفات تنشأ عنها الأفعال. واضح الكلام إن شاء الله. الآن الأفعال نفسها ما هي؟ الأفعال نفسها ما هي؟ والمفعول ما هو؟ المفعول هو المخلوق. المفعول هو المخلوق. عندما نقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، الخلق هنا هو كما قلنا سابقا مصدر، المقصود به المخلوق. أطلق المصدر وأريد به الاسم الحاصل للمصدر، الحاصل للمصدر وهو المخلوق. يعني إن في مخلوقات الله واختلاف الليل والنهار إلى آخره. الآن صفة الفعل بالضبط، إذا عرفنا الفاعل وهو من قامت به صفة الفعل وهي القدرة أو التكوين، وعرفنا المخلوق وهو المفعول، المفعول هو المخلوق. النسبة بين الخالق والمخلوق، النسبة بين الفاعل والمفعول هي الفعل فقط. الفعل هو عبارة عن نسبة بين الفاعل والمفعول، أو نسبة بين الخالق والمخلوق فقط. وهذه النسبة ليست أمرا موجودا في هذا، ليست أمرا زائدا على المخلوق والخالق. هو كون المخلوق موجودا بقدرة الخالق، هذه نسبة، كون المخلوق موجودا بقدرة الخالق، وكون المفعول موجودا بقدرة الفاعل. هذه النسبة نطلق عليها اسم الفعل. فالأفعال عبارة عن نسب عدمية ينفع عنها إيه؟ المفعولات أو المخلوقات فقط. واضح الكلام إن شاء الله. فهذه النسب هي نسب عدمية، ليست عبارة عن آلات، ليست عبارة عن آلات وجودية بها يفعل الله سبحانه وتعالى الأشياء، أو بها يخلق الله سبحانه وتعالى الأشياء. بل ليس ثمة في الوجود إلا الخالق والمخلوق. أما ما نسميه بالأفعال فهي عبارة عن نسبة المخلوق إلى الخالق من جهة المخلوقية، أنه مخلوق له، أو نسبة المفعول إلى الفاعل من جهة أنه مفعول له. وفي كلام إن شاء الله فقط. هذا هو الفرق بين صفة المعنى وصفة الفعل وغير ذلك. بعض الناس يقولون أن صفة الفعل هي عبارة عن أمر حادث في الذات، أمر حادث في الذات، حادث ليس قديما، كما يقول الأشاعرة والماتريدية يقولون صفات الأفعال هي قديمة، والأفعال كلها حادثة لكنها ليست قائمة بالذات سبحانه وتعالى، بذات الله سبحانه وتعالى، بل ليست أمورا وجودية حقيقية، بل هي نسب عدمية، لأنه ليس ثمة إلا الفاعل والمفعول، الخالق والمخلوق فقط. بعض الناس وهم المجسمة يقولون إن صفات الأفعال هي عبارة عن صفات معاني حادثة قائمة بالذات الواجب الوجود، صفات معاني حادثة قائمة بالذات الواجب الوجود. إذا حدثت صبر عنه المخلوق، إذا حدثت في الذات صبر عنه عن الذات، يعني المخلوق والموجود والمصنوع وغير ذلك. طبعا هذا طبعا معنى باطل، لأنه قائم على إثبات قيام الحوادث في الذات الإلهية كما هو واضح. إذن فقط المقصود هنا هو بيان الفرق بين صفة الفعل وصفة الذات، وبين الفعل وبين المفعول. أرجو أن تكون هذه المعاني قد اتضحت. في واحد عنده سؤال عنها؟ نعم. يعني هي سبعة عدمية عندما تنظر نعم في الوجود لا يوجد هناك شيء إلا الموجد والموجود، الموجد والموجد، الخالق والمخلوق. ليست مفهوم قولنا الأفعال ليس مصداق، لا يوجد له مصداق واقعي في الخارج، إنه موجود في شيء اسمه فعل ومفعول وفاعل. لا، فعل الله سبحانه وتعالى عبارة عن عين التعلق التنفيذي للقدرة بخلق المخلوق فقط، وهذا التعلق هو عبارة عن نسبة عدمية، ليس أمرا زائدا على الصفة وليس أمرا زائدا على الخالق، هذا هو فقط المقصود. نعم. لا، أفعال الله المجسمة بيقولوا أفعال الله هي عبارة عن صفات، هم يسموها صفة فعل، عبارة عن صفات أفعال هي حادثة، احنا قلنا هي يقولونها حادثة في الذات الإلهية، عبارة عن أمور وجودية حادثة ومحلها هي الذات الإلهية، إذا حدثت في الذات الإلهية صدر عن الذات المخلوقات وهو هي العالم، المخلوقات والمصنوعات. لا يقولون إنها قديمة، هي كلها حادثة، بل يقولون إنه لم تزل حادثة، يعني يحدث في الذات الإلهية شيء بعد شيء، وهذا هو أيضا قول بقدم النوعي، بقدم النوعي في صفات الأفعال عندهم. هذه يقسمون صفات الأفعال إلى قسمين، صفات أفعال لازمة وصفات أفعال متعدية. صفات الأفعال اللازمة هي عبارة عن أفعال وجودية تقوم بالذات الإلهية لا يلزم عنها موجود خارجي، مثل المجيء والنزول والاستواء والقدوم وغير ذلك. كيف أنا جسمي أنا أفعل فيه صفات أفعال لازمة لفعل لجسمي لا يلزم عنها آثار وجودية خارجية، هذه صفات أفعال لازمة. هي في الحقيقة أفعال، هي في الحقيقة أفعال، لكنها لما كانت عندهم عند هؤلاء قائمة بنفس الفاعل صارت صفات أفعال. هي في الحقيقة أفعال، لكن الفاعل عندهم يفعل هذه الأفعال ويحدث هذه الأفعال أين؟ في ذاته. فلما أحدثها في ذاته صار مخصصا بها، فسموها إيه؟ صفات أفعال، فجمعوا بين الصفة والفعل، فصار الفعل عندهم صفة، وهذا منشأ خلاف كبير جدا بيننا وبينهم. لذلك أنا تكلمت على هذا الأمر في الكاشف الصغير، وبينت أن هذا اللفظ في ذاته محل خلل كبير جدا ومحل إشكال كبير، يستحيل أن يكون الفعل صفة إلا عند من يقول أن الفعل فعلا يمكن أن يكون صفة، وهذا مبني على عقيدة باطلة أصلا. شوف كيف المسألة. القسم الثاني عندهم من صفات الأفعال، كل القسم الأول صفات أفعال لازمة مثل المجيء والنزول كما يدعون، هذا على مذهبهم، يعني حتى واحد يحكي إحنا بنعتقد هذا الكلام كما ظن بعض المغفلين، يعني قال صفة النزول صفة الاستواء على قولهم، هذا على مذهبهم، المجيء الصعود الهبوط إلى آخره، هذه عبارة عن أفعال أحدثها الله سبحانه وتعالى في نفسه ولم يلزم عنها وجود مخلوقات خارج ذات الله، هذا كله على مذهبهم وعلى دعمهم، فصارت عندهم صفات أفعال لازمة لذات الفاعل. أما صفات الأفعال القسم الثاني فهي صفات أفعال متعدية، صفات أفعال متعدية. إيه يعني صفات أفعال متعدية؟ هي عبارة عن فعل لو يزيله الله سبحانه وتعالى في ذاته، وهي القدرة أو الإرادة أو المشيئة، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى عندهم نوعين أيضا، قدرة قديمة وقدرة حادثة، وأنا هذا كله ذكرت وفصلته بالتفصيل في الكاشف الصغير، القدرة القديمة وقدرة حادثة. القدرة قديمة لا تتغير، القدرة الحادثة عبارة عن صفات تقوم بالذات الإلهية، كلما قامت بها صفة تسمى قدرة عندهم، ينفع عن هذه الصفة خارج ذات الإله مفعول ومقدور ومخلوق، فلذلك سميت صفات أفعال متعدية. أما كونها أفعال فلأنها فعلت بقدرة الله سبحانه وتعالى بالقدرة القديمة، وأما تسميتهم إياها بالصفات فلأنها قامت بذات الله مع كونها حادثة، وأما كونها متعدية لأنه لازم عنها إيه؟ وجود مخلوق في خارج ذات الله. هذا كله على توضيح مذهبهم الباطل، توضيح مذهبهم الباطل. وأنا بتحقق إذا في أي واحد منهم يستطيع أن يوضح مذهبهم كما نوضحه نحن. حقيقة أنا بتحدى أي واحد منهم إذا استطاع أن يوضح الفرق بين صفات الأفعال اللازمة والمتعدية بهذا الوضوح. شوف كيف من دون لف ولا دوران، وهذه عبارة عن نصوص من كلام ابن تيمية نفسه. هذه الفروق صفات متعدية وصفات لازمة وكررها ابن تيمية في شرح الواسطية. إذا أي واحد منهم يستطيع أن يشرح هذا الكلام بالصورة التي شرحتها بيكون في عندهم تطور شيء حقيقة. لكن لا أحد منهم، أنا لم أجد أحد يستطيع أن يشرح هذا الكلام بهذا الوضوح. طبعا عدم وجود ذلك منهم، عدم وجود من يشرح ذلك راجع على أمرين. مش شرط أنهم يكونوا جاهلين بحقيقة مذهبهم، هذا احتمال أنهم يكون بعضهم جاهل فلا يستطيع أن يشرح. الاحتمال الثاني أن يكونوا عالمين بحقيقة مذهبهم لكن لا يدرون على التصريح بهذا المعنى القبيح، لأنه مجرد شرح هذا المعنى يتولد في نفس السامع القبح. يعني أنتم بالله عليكم عندما شرحت لكم هذا المذهب ألم تستقبحوا؟ ألم تنفروا منه؟ يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يحدث شيئا في ذاته ثم يحدث شيء خارج ذات الله؟ يعني كلام لا قيمة له في الحقيقة، كلام لا قيمة له، مجرد تصوره يستلزم النفرة منه. يعني لذلك أنا فقط كان يعني أحد أكبر أهدافي في كتاب الكاشف هو تصوير مذهبهم بشكل مفصل فقط، لأنه إذا تصوروا مذهبهم بشكل مفصل وواضح هذا وحده كاتم لعقلائهم بالتراجع عن هذا المذهب، كاتم لعقلائهم بالتراجع عن هذا المذهب. واضح الكلام إن شاء الله. فالصراحة والوضوح مهم، أمر مهم جدا في علم التوحيد. والحمد لله يعني أكثر من واحد حقيقة يعني في الأردن وخارج الأردن من مجرد يعني قراءة ناس الكاشف الصغير وفهم حقيقة كلام ابن تيمية تراجعوا عن مذهب ابن تيمية من مجرد قراءته من دون مناقشات ولا شيء، من مجرد أن تطوروا حقيقة معنى كلام ابن تيمية خارج الأردن وداخل الأردن. لكن يوجد بعض المغفلين حتى الآن يعني يقولون إنه يعني الكاشف الصغير ما زاد إشي وما عمل إشي وهذا معقد ومش مفهوم وإلى آخره. هذا طبعاً هو عبارة عن دليل على جهلهم وحمقهم هؤلاء، والأسف إنهم يدعون إنهم ليسوا مجسمة بل هم أدنى منزلة من المجسمة في الحقيقة، لأن المجسمة على الأقل يفهمون حقيقة هذا الكلام ويعني يعترفون به في الحقيقة. أنا ناقشت أكثر من واحد منهم في الأردن وخارج الأردن والحمد لله، ومعظمهم يعني يقولون نعم هذا هو بالضبط حقيقة كلامنا، يصرحون بذلك، يصرحون بذلك. فهذه طريقة الإمام الرازي أنه يلفى يعني يستنفذ جهدا كبيرا جدا في تصوير مذاهب الخصوم، مذهب الخصم إذا أحسنت توضيحه وبيان تفاصيله هذه خطوة كبيرة جدا لهدمه بالضبط. لأنه الإمام الرازي إذا قرأتم أو إذا ستقرؤون في كتبه إن شاء الله لاحقا سترون أنه يبسط صفحات طويلة في توضيح مذهب المعتزلة أو المجسمة أو إلى آخره، ثم عندما يرد عليهم يرد بسطرين أو ثلاثة. ليس؟ لأنه بعد أن يحسن الإنسان تطور هذه المذاهب لا يكفيه إلا أدنى تنبيه للحكم ببطلان هذا المذهب، ومن هنا جاءت طريقة الإمام الرازي بهذه الصورة، مع أن كثير من العلماء لم يفهموا حقيقة طريقته. الذين هم مبتعدون عن مدرسة الإمام الرازي لم يفهموا، فظنوا أنه يعني بعضهم عبر عنها بأنه يستنفذ طاقته في بيان مذهب الخصوم حتى إذا جاء للرد عليهم قال لم يحسن إلا أن يأتي بكلمة أو كلمتين. طبعا هؤلاء يعني نحسن الظن بهم من يقول هذا الكلام، لكن في الحقيقة هم لم يفهموا طريقة الإمام الرازي. شايف؟ أما مدرسة الإمام الرازي البيضاوي والسجاني والعبد والسيف الجرجاني وغيرهم من فصول الأشاعرة فهموا تماما ما هو ما هي هذه الطريقه ومحوا على العقل. واضح ان شاء الله الكلام، يعني نحن استفردنا يعني قليلا، لكن ارجو ان يكون الكلام فيه فائدة. نعم. هذه الصلاحات، الصلاحات للأشاعرة، الفرق بين الصفة والوصف بالمعنى الذي ذكرناه. لكن بعض اللغويين وبعض العلماء حتى من الأشاعرة يتسامحون عندما يطلقون، كما قلت، عندما يطلقون الوصف والصفة. لكن الذي يريد الالتزام باصطلاح المذهب، الفرق هو الذي وضحناه. وهي لها منشأ لغوي يفكر فيها قليل. وصف يصف صفة، وصفا وصفة. وصف هو أدل على الفعل المصدري، وصف يصف وصفا. واضح كيف المسألة؟ الوصف هو يدل على المعنى المصدري للفعل وصف، فهي يعني أدل على الاسم ما به يكون الوصف، أدل على الاسم الذي ينطبق على الموصوف. أما الصفة، أنت تعلم أنه صفة كيف اللي صار فيها؟ عبارة عن حذف ثم تعويض، صح ولا لا؟ حذفت الواو ثم عوضت عنها بالتاء في آخر الكلمة. حذفت الواو وعوضت عنها بالتاء فصارت اسما، والتاء برك، والتاء تدل على الاسمية، تدل على الاسمية عادة. التاء هي التاء التي تمحض الكلمة للمعنى الاسمية. شوف كيف؟ فهي أنكب أن تكون دالة على المعنى الاسمي للوصف، المعنى الاسمي للوصف، أي ما من أجله نفى الوصف، وهو صفة المعنى القائمة بالذات. يعني هذه أصل الاشتقاقات وأصل الاصطلاح. يعني صح ما نقول هذه الاصطلاحات، لكنها لها يعني أصول لغوية، يعني لها مناسبات لغوية. نعم؟ طبعا هذه نبه عليها يعني كثير من علماء يعني الأشاعرة، وإن لم يعرف هذا الفرق كثير أيضا من الأشاعرة للأسف، من الذين نبه إليه الإمام ابن فورك في مصطلحات وتعريفاته، في له رسالة صغيرة في المصطلحات نبه إلى هذا الكلام، وأيضا شارح النونية، نونية قبر بك طبعت حديثا موجودة على الموقع عندنا الراجي، يعني نونية قبر بك في أحد الشراح وهو العرياني، الإمام العرياني، وذكر بالتحديد بالتفصيل الفرق بين الوصف والصفة على النحو الذي ذكرناه، وكثير من العلماء في الحقيقة، لكن هذه الكتب المتوفرة بين العين. نعم. الوصف عبارة عن الاسم الذي تطلقه على الذات، الاسم الذي تطلقه على الذات. الصفة هو المراد به هي المعنى القائم بالذات بس. أنا قلت سابقا أنه الأوصاف يمكن أن يكون بعض الأوصاف منشأها صفات معاني، وبعض الأوصاف منشأها صفات سلبية وهكذا، لكن الصفات هي الأصل فيها أن تكون إيش؟ صفات معاني. لكن أيضا يذكر العلماء أنه في هناك في معنيين للصفة، معنى أخص ومعنى أعم. الصفة معنى أخص ومعنى أعم، وأنا ذكرت هذا الفرق بين الصفة بمعنى الأخص والمعنى الأعم أيضا في تهذيب شرح السنوسية. بالمعنى الأخص هو المعنى الوجود القائم بالذات، وبالمعنى الأعم يندرج تحته كل المعاني الأخرى التي ينطلق عليها الوصف. أربع معاني مذكورة في شرح السنوسية. نعم، منها السلبية ومنها الإضافية وغير ذلك. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ في حدا عنده سؤال؟ طيب، إذا نكمل. قال: واعلم أنه يمكن إرجاع باقي الأسماء والصفات التي وردت في السمع إلى ما ذكر من الصفات نحو الجليل، وهو العظيم الشأن الذي يخضع لجلاله كل عظيم، ويستحقر بالنسبة لعظمته كل فخيم. والجميل وهو المتصف بصفات الجمال، عندما تقول إن الله سبحانه وتعالى جميل، ما معنى متصف بصفات الجمال؟ لا يتبادرن إلى ذهن واحد منكم أنه جمال الصورة، لأنه هذا أصلا محال في حق الله سبحانه وتعالى. جميل وهو المتصف بصفات الجمال والكمال من علم وحياة وقدرة وإرادة وغيرها، والمنزه عن العيوب والنقص، والولي وهو مالك الخلائق ومتولي امورهم. لاحظ الولي، الولي هو مالك الخلائق، يعني من اصل الاشتقاق اللغوي لمعنى ولي يلي اشتق هذا الاسم. فالله سبحانه وتعالى هو الولي او الوكيل او الكفيل او الى اخره من الاسماء التي نسبت الى الله سبحانه وتعالى وسمي الله سبحانه وتعالى بها. وهو مالك الخلائق ومتولي امورهم، والظاهر وهو المنزه عن كل ما لا يليق به، والقدوس وهو العظيم التنزيه عن كل نقص، يعني انه منزه تنزها عظيما عن كل نقص، العظيم التنزيه عن كل نقص. والرب وهو المالك ومربي الخلائق، من رب الشيء يرب ربا كما ذكرناه في اول الكلام، فهي صفه مشتقه من افعال الله سبحانه وتعالى، صفه مشتقه من الافعال، والافعال راجعه الى الصفات ايضا، والافعال راجعه الى الصفات. قال والعلي وهو المرتفع القدر المبرأ عن كل نقص، عندما تقول وهو العلي العظيم، العلي يعني الذي ارتفع عن ان يتصف باي صفه نقص، فهو علي في ذاته، علي في ذاته حتى قبل ان يوجد المخلوقات، فليس علوه صفه نسبية أو وصفا نسبيا مشتقا من نسبته إلى المخلوقات، لا، بل عندنا العلي هو وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، يعني دال على وصف مأخوذ من صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. عندما تقول الله سبحانه وتعالى علي، فهو علي قبل أن يخلق المخلوقات وبعد أن يخلق المخلوقات، علوه قبل أن يخلق هو عين علوه بعد أن يخلق، لم يستفد بكونهم مسلمين الصحابه يقول، ولم يستفد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يستفد بكونهم يعني بكون المخلوقات شيئا يعني صفه لم يكن قبلهم يعني قبل المخلوقات من صفته. هذه قاعده مهمه جدا ان شاء الله احنا نشرحها في شرح الطحاويه ايضا. واضح ان شاء الله الكلام. اذا العلي هو وصف، وصف، لاحظ كيف انا بقول وصف، لوحظ في إطلاقه اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات ذاتية سواء كانت سلبية أو إيه؟ نعم. فمن هذا من اتصف بالصفات التي هي العلم والقدرة وغير ذلك، ومن نسب إليه أو اتصف بأنه منزه عن المشابهة ومنزه عن الاحتياج وهكذا فهو العليم. فهذه صفات راجعة إلى أوصاف، أوصاف راجعة إلى صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله الكلام. وكذلك بإمكانكم أن تستقرئوا جميع الصفات والأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى فترجعوها إلى ما ذكرنا بهذا الأسلوب وبهذا النمط. لذلك العلماء ذكروا أن هذه الأسماء وأن هذه الصفات هي أمهات الصفات. أمهات الصفات. ولذلك أوجب العلماء على الناس جميعا أن يعرفوا هذه الصفات. نعم. قال والله تعالى منزه عن الحلول في الأمكنة وعن الكون في الجهات وعن الاتصال والانفصال، وعن الاتصال والانفصال. الله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في الأمكنة لأن ذكرنا أن المكان مخلوق وأن المكان محدود، والحد يستلزم التركب والتركب يستلزم الاحتياج، والله سبحانه وتعالى ليس مشتاقا. فإذا الله سبحانه وتعالى منزه، يعني لا يجوز أن تنسب له أنه موجود في مكان أو على مكان، أنه موجود في مكان أو على مكان، هذا كله باطل، لا يصح إثباته لله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يعني إما الدرس القادم أو في آخر درس إن شاء الله نتكلم بكلام خاص عن آية الاستواء فقط كتوضيح وتطبيق عملي على مثل هذه القواعد الكلية، كيف أن كيف نستطيع أن نفهم أو كيف يجب أن تفهم آية الاستواء، آيات الاستواء الواردة في حق الله سبحانه وتعالى. هل الاستواء هو فعل فعله الله سبحانه وتعالى في ذاته كما يقول المجسمة، فيقولون الاستواء هو فعل لازم على التقسيم الذي ذكرناه عنهم، فيقولون هو فعل لازم، يعني فعل فعله الله سبحانه وتعالى في ذاته وهو الجلوس، يعني هي في الصراحة الجلوس، يعني كثير من الناس منهم يستحيون يعني انهم يتلفظوا بهذه الكلمه، لكن في الحقيقه هم يعتقدون بها. انا تكلمت مع واحد من كبرائهم في الحقيقه، اكبر واحد في البلد بعد الالباني، اكبر، صرح بصريح كلامه قبل اسبوعين او ثلاثة فقط، نعم بقول نعم الاستواء هو الجلوس والقعود. كان معي ثاني، نعم. فطبعا هذا مش ما صرحت فيه فورا، لكن بعد المناقشة وبعض التدقيقات في السؤال والجواب، نعم قال نعم انا اقول الاستواء هو القعود والجلوس. لكن هو المسكين يجهل كيف زلق، كيف زلق في لهيك لهيك بالضبط، هي هيك المسألة للأسف، يعني للأسف عندهم هيك المسألة، هذه هي حقيقة المسألة. كل ما يبرطمون به من ألفاظ وكلمات يعني لا قيمة لها، هي هذا هو الأمر، هو حقيقة اعتقادهم، وإن كانوا لا يجرؤون على التصريح به. ليش؟ لأنه في حد ذاته قناعة، في حد ذاته قناعة. وأنا أتحدى أن يستطيع واحد منهم يستطيع أن يصرح بالضبط بماذا يعتقد في هذه المسألة، إلا عند مضايقتهم، يعني عند يعني إحراجهم. طبعا طبعا، لأنه هذه وسيلة، هذه يعني الهدف من المناظرة أو المجادلة، أو أنك تكشف عن حقيقة اعتقاد الخصم. نحن الحمد لله نصرح بعقائدنا في الدروس كنفس العقائد التي نصرح فيها في خارج الدروس، سرا وجهرا هي نفس العقائد، لكن هم بين انفسهم طبعا بيقولوا زلت وقام فيه الحوادث وغير ذلك، لكن عندما يخرجون على الملأ على الناس لا يأتي. نحن نقول الله على العرش استوى. كيف يعني يأتي استوى؟ استوى كما اخبر. طب كيف يعني ايش معنى استوى؟ يعني ما معنى استوى؟ يسكتون الا عندما يناظرون. شوف كيف المساله؟ لكن هم بين انفسهم يصرحون بهذه الحقائق بهذه المعاني، فهم انا بالنسبه لي هم مجسمه، انا اقطع بذلك، يعني اقطع بذلك، الا من كان من الجاهلين هم كثير ما هم يعني في الحقيقه، يعني كثير في الحقيقه للاسف، يعني ينتمون الى جماعتهم او المذهب التيمي او غير ذلك، وهم لا يعرفون حقيقه مذهب ابن تيميه. هؤلاء ربما يكون كثير منهم منزها في الحقيقه ولا يعرفون انهم منزها، يخالفون مذهب ابن تيميه وهم لا يعرفون، لكن عندما يعني يضايقون يتم التضييق عليهم بالكلام بالسؤال والجواب، اما ان يفهموا حقيقه مذهب ابن تيميه فيتراجعوا عنه، او يفهموه فيعترفوا به. ليس انامهم من سبيل الا هذا او هذا، يعني نعم. طبعا أهو. طبعا هذا تصويت، الذي يقول لا ادري ما مراد الله سبحانه وتعالى، هذا اهون واسهل طبعا. الذي يقول لا ادري مع تنزيه الله سبحانه وتعالى فقط، لا يفهم شيئا منه، هذا محترم، انسان محترم، هذا لازم تبوش راسه. شوف كيف هذا انسان كويس، يعني ممتاز فعلا، اسهل بكثير واهون بكثير من الذين يقولون استوى بمعنى جلس وقعد. قطعا هذا يعني ليس مجسما، هذا مجسم. شوف كيف قطعا يعني اهون واحسن واحلى، دمه خفيف. ان شاء الله هذا سناتي اليه ان شاء الله، عندما يعني كما وعدتكم نتكلم على ايات الاستواء في يعني درس كامل او نصف درس، يعني نخصص لها وقت، يعني لانه في الحقيقه الان درس على وشك ان ينتهي، وبدي تكونوا معي حتى نبدا في طرح ايات الاستواء. انا عاده بعملها في الدروس حتى يكون مثال عملي في الحقيقه على كيفيه فهم الفرق بين طريقه التخويل وطريقه التاويل، وبيان الفرق بين هاتين الطريقتين وبين طريقه المجسمه ان شاء الله. سناتي الى ذلك ونبين ما الذي كان يقوله الصحابه والتابعون وتابعو التابعين وهكذا والعلماء. نعم. يعني هم يعني في منهم يعني بهذا النمط. نعم في تقية. نعم اليهود قسمين على فكرة، اليهود منهم مجسمة وهم الأكثر والأشهر، ومنهم منزهة أقرب يعني إلى عقيدة التنزيه، يعني جدا منزهين جدا، ولكن هذولا قلة، وأغلب الفرق اليهودية تناقض هؤلاء ويعني تعاندهم، لا يعترفون بهم، لكنهم يعني هم ثلة من غطلاء اليهود في الحقيقة. هم أتباع موسى بن ميمون، أتباع موسى بن ميمون صاحب دلائل الحريرين، هذول منزهة بسبيل العموم. ايضا يعني يقال انه الفرقه التي يعني عثر على اثار مخطوطات لهم على في البحر الميت هي من بقايا يعني من بقايا فرقه قديمه طبعا قبل موسى وميمون، هي اصلا تقود في عقائد التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم كانوا مضايقين ومضيقا عليهم من بقيه اليهود، شوف كيف، فكانوا عايشين في هذه المنطقه. نعم، وفي بعض القصص هذا اسم المعتزلة هو اسم على بعض فرق اليهود ضد مخطوطات حمران. نعم والله ما بعرف، بس بشوف لك اياه اسمهم المعاصر، ما يعني لا اذكر، لكن بشوف لك اياه ان شاء الله، ذكرني في هذا راجع لك اياه. في بعض فرق النصارى التي يعني لا اعلم اذا بقي منهم احد، يعني كانوا يقولون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقولون بان عيسى عليه السلام هو مخلوق من مخلوقات الله وهو حادث وليس قديما. نعم في يوجد طائفه يعني كبيره جدا تقول بذلك، وهم الذين كانوا يتبعون لا يعني اقدم من النجاشي اللي هو أحد الرهبان والقسيسين اللي لا أذكر الآن اسمه، اللي هو كان قسيس الإسكندرية، شوف كيف القدم يعني في القرن يمكن الثاني 200 بعد الميلاد أو يعني بهذا المعنى. نعم أيوه الأريوسية. نعم أيوه هذا كان لا يعترف بالتثليث، ويوجد أكثر من فرقة من فرق النصارى القدماء لا يعترفون بالتثليث. يمكن انا ما قرات له يعني حقيقه هناك، بس عبد الاحد داوود حسب معلوماتي انا ما قرات له، لكن هو في الحقيقه مش انه يعني اذا كان هو كما يعني اظن لا يرجع الى اريح، لا، فعندهم طريقه جديده خاصه الكسيتين والنصارى المصريين عندهم طريقه جديده بيتبعوا فيها بعض قواعد علم الكلام، بيخلطوا فيها مذهب وحده الوجود بعقائد النصارى، ويحاولون انهم أن يفسروا الأقانيم الثلاثة باستخدام التمظهر والصور والمظاهر. شوف كيف؟ والله أعلم، هذا إذا كان هو نفسه اللي نعم هو برد عليهم يعني الآن بعرف ما بعرف يعني، لكن في طائفة تقول بهذا. لا أعلم، أنا ما قرأت له حقيقة. لكن نعم يوجد بعض النصارى ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل ما يقول به النصارى الاخرون، نعم يوصل. وهم يعترفون بذلك يعني في كتبهم في تاريخ المذهب تاريخ الدين النصراني والفرق النصرانيه يسموها تاريخ الكنيسه، كتب تاريخ الكنائس يذكرون هذه الفرق، يعترفون بوجودهم، لكنهم بيعتبروهم مبتدعه، بدعه يعني يسموها. بدعه. يقول بدعة التاريخ، البدعة الأريوسية، البدعة الفلانية، هي بدعة بس، فالمبتدعة. والله هو اللفظ الذي ورد في القرآن نصارى. نصارى، وقد تسميهم مسيحيين يعني لا أرى ضررا يعني من ذلك يعني، لأنه زي تسمي السلفيين يعني. السلفيين هم نسبوا انفسهم الى السلف، ونحن لا نعترف بهذه النسبه، لكن صار اسما شائعا. هم ينسبون انفسهم الى المسيح، نحن لا نعترف بهذه النسبه يعني. شايف بس مش مشكله يعني. مش فرق. يعني بغض النظر عن الاسم يعني في الحقيقه حتى بالفعل يعني من جهه اخرى النصارى ممكن يكون لمصلحتهم يعني عندما تقول النصارى هم بيحبوه طبعا ما بيحبوا الاسم هذا وان كان احسن لهم في الحقيقه يعني هو لانه اقرب الى ان يكونوا اقرب الى العقيده الصحيحه والله اعلم. طبعا كل الفرق الإسلامية أيها الإخوة يعني نزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون في مكان أو له جهة أو إلى آخره إلا فرق المبتدعة. كل الفرق الإسلامية إلا قدماء بالإضافة فرق المبتدعة قدماء الشيعة كانوا يقولون بالتشكيل. قدماء الشيعة كانوا يقولون بالتشكيل. لكن متأثروهم لا يقولون بالتشكيل بل كانوا بل صاروا يعني يتبرؤون من نسبة قدمائهم إلى التشكيل. قدماء الشيعة يعني حسب ما ينقله عنهم أصحاب الفرق والمذاهب كان قدماء الشيعة يقولون بالتشكيل لكن متأخروهم قطعا لا يقولون بالتشكيل يعني ينزهون يدافعون عن قدمائهم من أن يكونوا قائلين بالتشكيل. فعلى كل الأحوال التشكيل هو مذهب يعني قليل جدا من فرق المسلمين مذهب بعض فرق المسلمين يعني جماهير الفرق الإسلامية لا تقول لا بالتشكيم ولا بالحد ولا بالمكان ولا بغير ذلك. نعم والله الرد عليه يعني بشكل يعني واضح يعني هذا الكلام طبعا يعني يحتاج لدليل. اول شيء يحتاج لدليل واضح كيف المساله. ثانيا يعني هو يقول مثلا انه هذه الكتب غير مؤتمنه في النقل. نعم وينتج مثلا يقول هو غير مؤتمنه في نقل مذاهب المعتزله ولا مؤتمنه في نقل مذاهب الاخرين. فعليه ان يرينا ما هو مذهب المعتزله. ما هو مذهب المعتزلة؟ يعني من أين يستطيع أن ينقل مذاهب المعتزلة؟ كتب المعتزلة المعاصرة إذا نظرت فيها لن تجد بينها يعني الكتب الموجودة بين أيدينا الآن للمعتزلة لن تجد بينها وبين ما نقله مثلا الإمام الأشعري عنهم فرق كبير جدا. لن تجد. فهم يتبعون طبعا ذلك في يعني نطاق الكلام على فرق خاصة. يعني هؤلاء عندما يقولون ذلك لا يحسبون انه كل ما في الكتب هو باطل، لا هو يريدون اما الدفاع عن المعتزلة ضد بعض العقائد الباطلة التي يقولون بها، او الدفاع عن الشيعة ضد بعض العقائد التي نسبت اليهم، او الدفاع عن بعض الفرق الاخرى مثل الفهم وغيرهم من الذين نقلت عنهم عقائد باطلة. في نهاية الامر يعني المسألة ليست في أسباب كبير جدا، عليهم أن يأتوا لنا بدليل وسند قوي أنه لماذا تقولون أن هذا النقل نقل غير صحيح. واضح الكلام كيف؟ وأين ثبت لديهم؟ ما هو نحن نقول في نفس الوقت أنه يوافق ما ثبت لدينا. أين ثبت لديهم هذا؟ أين ثبت لديهم أنه يخالف ما نقل عن أقوال الحكم؟ أين؟ يعني المسألة تبقى مسألة اجتهاد، يعني إذا والله في بعض العلماء نقلوا نقلا غير صحيح عن بعض الفرق وهذا ليس مستبعدا، نحن لا نقول بعصمة الكتب من الخطأ، لكن لا يجوز أن يعمم هذا الحكم على الإطلاق. إذا يعني ثبت خطأهم في نقل مذهب أو مذهبين أو نسبة معينة لا يجوز تعميم هذا الحكم على جميع الكتب. نعم نعم الأصل أنه يعتمد. هذا السؤال يمكن الجواب عليه. ما الأصل أن يعتمد. نعم ولا يجوز القول أن المذهب الذي نقل في هذه الكتب عن الفرق أنه غير صحيح إلا بدليل. نعم هذا صحيح. الشيعة الموجودون الآن منبه، نعم ينبهون الله سبحانه وتعالى عن الحد والمكان وغير ذلك من صفات. نعم المشكلة إن شاء الله نتكلم عليها في جهة أخرى. المنزه يعني هم منزه لله سبحانه وتعالى في ذاته، يعني يقولون إن ذات الله سبحانه وتعالى ليست بجسم ولا جوهر ولا عرض وغير ذلك لا تقوم بها الحوادث. هذا تنبيه في الذات، إحنا قلنا أن التنبيه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال صح؟ إذا سلمنا لهم في الذات وهم ليسوا كلهم يعني منزهين لله سبحانه وتعالى في ذاته، أن بعضهم مقائلون بوحدة الوجود أصلا، يعني قائلون بوحدة الوجود. وحدة الوجود هي عبارة عن مذهب يعني لا يستلزم ولا يتضمن التنزيه لله سبحانه وتعالى، وكثير من الشيعة المعاصرين قائلون بوحدة الوجود، قاموا هذا المذهب على يعني نظرية خاصة هي في الحقيقة قائمة على وحدة الوجود. أتباع الملة صبرة والطباطبائي وغيرهم من علمائهم المعاصرين، يعني هذه مدرسة خاصة كبيرة جدا أقامت مذهبهم على وحدة الوجود، يسموها وحدة الوجود بناء على أن الوجود لفظ محكك يعني مقول على التشابه. إن شاء الله هذا نتكلم عليها لاحقا مثل الآن، لكن الخلاف الرئيسي بيننا وبينهم في أفعال الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون بالحكم والتقديس العقليين، وبأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يفعل بعض الأفعال ويستحيل أن يفعل بعض الأفعال. ثانيا الخلاف الأبرز والأشهر هو في مسألة الإمامة، والحقيقة أن مسألة الإمامة هي راجعة إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى في الأفعال، لأنهم يوجبون على الله سبحانه وتعالى إرسال الأنبياء، يوجبون على الله إرسال الأئمة، فهي راجعة إلى الأفعال قريب من المعتزلة. نعم الشيعة مروا بأطوار مختلفة، أنا عامل عنها دراسة كاملة في كثير من الناس طبعا، وللأسف هذا كانها ملاحظة يعني حلوة إنه كل الناس بتأثروا بالشيعة بصيروا متطورين، يعني يمرون بأطوار مختلفة، كل واحد بيحب الشيعة بصير يتطور. شفتين ليش؟ لأن الشيعة متطورين، كانوا أولا مدفنة ثم صاروا معتزلة ثم صاروا بعد ذلك قريبين إلى الفلاسفة في عصر نصير الدين الصوفي لما قبيل عصر الملة الصبرة سنة 1450 تقريبا، ثم هم إلى الآن مائلون إلى مذهب وحدة الوجود القائم على التشابه، فهم عندهم أطوار. شفتين؟ ففي واحد في العصر هذا متطور طبعا، ليش؟ في خمة ريحة للشيعة يعني تطور كان حرمة طبعا صار السفرات اللي فيه. نعم تفضل. ايه؟ أنا خير صوب كثير بعد يكبر نام بعد الله يعينه. طيب الله تعالى منزه عن الحلول في الأمثلة وعن الكون في الجهات وعن الاتصال والانفصال. والله يا أخوان أنا يعني لا أحب الطريقة إنه أنفس على الناس، مع إنه والله لو بدي يعني لو بدي أحكي عن بعض الموجودين في هذا العصر والله لا أخليهم مضحكة في هذا الزمن، وأخليهم نكتة لما الواحد ينكت عليهم. شايف يعني مش نحن لسنا يعني عاجزين عن اختراع النكت والتنكيت، لكن نحن نرى أن هذا الطريق لا يليق بالعلم حقيقة. بعض الأحيان هيك بتفلت من الواحد فلتاء، لكن أنا لا أحب هذا المنهج والله أنا لا أحب، لكن يبدو أن الآخرين قد اتبعوا هذا منهجا وطريقا لهم، يعني نفوا العلم وصاروا يتبعون أسلوب التخويف والهبل والاستهبال والله والتنكيت. يعني أنت ما تعرف يمكن ما تتصور كيف تكون مجالسهم، مش مجلس علم، هبل يعني عبارة عن نوع من السخرية والمسخرة. يعني لما يذكروا قول المعتزلة يمكن يذكروا على خلاف قول المعتزلة، يرد على المعتزلة برد لا يرد على المعتزلة، يذكر قول المعتزلة الأشاعرة هم لا يعرفون ما هو المذهب الأشاعرة، ينسبون لهم مذهب ثم يشعرون في الرد عليه، لا الرد لا المذهب صحيح ولا الرد متوجه وفي الأخير بيتفقوا على إشي ولا واحد منهم ولا واحد منهم عارف كل شيء بالحقيقة. عشان هيك طلعوا مذهب جديد في الحقيقة، مذهب جديد، لا هم معتزلة ولا هم شيعة ولا هم أشاعرة، والله ولا هم هم. يعني يفضلني لو تتكلمون مع بعضهم والله لم يعرف أن يقرر لك حقيقة مذهبك. إيش اللي أنت بتحكي فيه بالضبط؟ يعني بالضبط هيك باختصار بالعامية، يعني شو اللي بتحكي فيه؟ والله ما يعرف يحكي. خلق الأفعال، نحن نخلق. طب يا أخي شو معنى الخلق؟ واضح خلق الأفعال صار واضح. يعني فعلا خلق الأفعال اللي يعني مشكلة الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة والشيعة والمجسمة، كل الدنيا نازلة طالعة في خلق الأفعال من ملايين السنين، من عشرات آلاف السنين. أنت جاي تحكي لي واضح إيش مفهوم الخلق؟ حليت المشكلة يعني هيك واضح؟ يعني مسخرة، هذا نوع من المسخرة في تصديق المسألة. أنت عندما يعني زي لما واحد يجي يحكي لك يا أخي ما هي المادة واضحة؟ مفهوم المادة واضحة. هذا إنسان سخرية، هو أصلا زي ما تقولوها سببة، مش سببة، هو نفسه سببة. السببة اللي هي بتسب فيها، شوف كيف السببة اللي بنصب، هو نفسه اللي بيجي يحكي لك هيك يعني يعني يعني يعني يحكم على نفسه بأنه منحط فكريا. واضح كيف المسألة؟ يعني هذه المسألة ما هي المادة؟ كل العلماء وكل الفيزيائيين وكل المتكلمين وكل الفلاسفة 60,000 نظرية عندهم واختلافات وآخر شيء، أنت جاي تحكي لي واضحة يا أخي؟ والله إنها مسخرة. شوف كيف الإشكالية، يعني مسخرة هذه بحد ذاتها. لما واحد يجي يحكيها فعلا بتضحك، لما تفكر فيها بتضحك، يعني أنت بتضحك. لأنه الضحك، تعرف ليش الضحك؟ هو إنه يجي عند الإنسان شيء مستغرب فيضحك له الإنسان. أنت عندما تعرف إنه هذه المسألة معقدة، النظرية الجزئية والنظرية الموزية والنظرية المزدوجة، واللي أصلا لا يؤمن بكل هذه النظريات، اللي النظرية النسبية والنظرية الصوتية والنظرية الأوتار الصوتية، 60,000 نظرية، تعرف كل هالعمق والزحم العلمي والتعقيدات، ويجي واحد يحكي له لا يا أخي ما هي المسألة واضحة. شوف كيف أنت لما تكون مسدود الأعصاب لما تتكلم مع أينشتاين والنيوتن وإلى آخره، ويجي واحد يحكي لك المسألة محلولة، تضحك ولا ما تضحك؟ نفسك. هذا المستغرب. يعني وجه الغرابة إنه المسألة فعلا مش سهلة. أنت لما تحكي إنها سهلة بتضحك، يعني كلامك بضحك لأنه غريب. هي هذا الضحك، يعني إن شاء الله بنيجي لتعريف الضحك، يعني كيف يضحك الإنسان؟ تضحك أن تظهر عندما تعلم شيئا، يعني عندما تقارنه بما عندك غريب بيكون فبتضحك. شوف كيف؟ عشان هيك النكتة لو تتأملوا فيها النكات كيفية صناعة النكتة، موقف مكافئ بيكون، يعني بيكون أنت في سياق شيء معين ثم تتفاجأ بمعنى جديد فبتضحك. كل النكات مبنية على هذا الحبكات. يعني شوف كيف علم الكلام بنجمع فيه يعني حتى النكات صح ولا لا. فأنا حقيقة اللي كنت أريد أن أقوله، يعني أنا ليس من طريقتي ولا من شأني أني أقعد أعلق على الآخرين، لا والله، ولكن والله لو أنا أريد أن أعلق أحسن التعليق وبهيبها من الأصول يعني، لكن أنا بعرف أنه مش دايما التعليق حلو، يمكن تطلع هيك مرة مرتين، أما المنهج يكون كله هيك مش حلو بالكثير. يعني أنا يعني الذي يتبع هذا المنهج لا يحترم نفسه ولا يحترم من يجلس معه، لا، وأنا لا أرضى أن أكون كذلك، حتى لو كان حتى لو هو رضي أنا لا أرضى. كيف؟ والعادة أن أحب إني أحارب الآخرين بأسلوبي أنا مثل أسلوبهم. كيف؟ بأسلوبي أنا مثل أسلوبهم. لا، في عندك سؤال ثاني؟ أنا هذه الأسئلة هيك تعصبني شوي بس مش مشكلة. شوف كيف بحكوا، لأنه هذا غريب مستغرب. هو نفسه اضطراب مثل هذا الاضطراب أم الغريب، لأنه من يعرف أحواله يعني يستبعد هذا، فلما تيجي تثبت هذا الحكم له بيضحك الواحد. نحن بشكل عام نضحك، خليها على الله يا مواطن مش مشكلة. والله الوضع إنه صار مأساوي في هالبلد، والله العظيم إنه ظهر أناس جهلة يتكلمون في أمور عظيمة، والله خليها مفتوحة. فهذا إيش يضحك؟ نعم؟ نعم. هو ينكر على ما تكفى عنه. اسمعوا يا إخوان. لا تغير، هم نفسهم يغيرون منهجهم. نعم، كتب موجود، لا يعترفون بالتغيرات والتطورات، كانوا يعترفون بها، لكن يعني مين اللي يعني يعترف بها؟ هم كبارهم. الكتب هذه من وين؟ انا طبعا عرفتها اصلا، الكتب اللي بدرسوها في الحوزات، انا هذه الكتب الموجود فيها مثل هذه الاطوار، مش اي كتب. الان بيجي واحد ويكتب الكتاب لا يذكر فيه مثل هذه التطورات. شوف كيف المساله، فبدك مراجع أصلية تكشف لك ما هو مكتوب. شوف كيف؟ فإحنا بس يعني من تاريخ المذهب إحنا ندرسه، مش عشان يعني نضحك أو كذا، لا، إحنا بهمنا جدا أن نعرف كيف، ما الذي كانوا يقولون به سابقا، ثم ما الذي يعني صاروا يقولون به الآن، ولماذا غيروا. شوف كيف؟ هذا يعني مذهب، المذهب ممتد من 1200 سنة تقريبا أو 1100 سنة. خلال هذه السنوات هل كانوا يقولون بنفس الأقوال أم أنه غيروا منها، ولماذا غيروا؟ أنت عندما تنقد مذهبا ما يهمك جدا أن تعرف تاريخه، أن تعرف تاريخه. كذلك أي مذهب، يعني أي رجل تريد أن تنقده يجب أن تعرف تاريخه الفكري. أنه أنت كنت مثلا قبل سنوات أشعري، بعدين صرت مش أشعري، وبعدين صرت مذهب مستقل، كل هذا صار مثلا بعشر سنوات، هل بد يعني فكر انت حتى تصير مجتهد؟ شو العلوم الزخمة اللي يعني طرأت في بالك؟ بهمني اعرف شو التاريخ الفكري، ما هي العلوم التي استفدتها ايها الانسان؟ شوف كيف؟ حتى يعني ممكن اسلم لك في هذا الاجتهاد. مثلا يعني تاريخ الافكار شيء مهم جدا، ولماذا الف العلماء في الفرق والملل والمحل والتاريخ؟ لماذا؟ يعني حتى تستطيع انك تقيس وتنقل، صح ولا لا؟ واحد بيجيب لك يومين بعد هيك بيطلع مجتهد، كيف؟ هذا خارق للعاده، اما ان يكون نبيا او مقتولا. جاي؟ طبعا يعني هذا خارق للعاده، والنبوه طبعا ممنوعه. يعني وهذا مثلا هذا النقد يعني، صح ولا لا؟ انتوا كيف على شغلات هذا؟ والله انا عاده يعني لا اريد يعني ما بحب انه اعمل الدروس تبعتي يعني بهذا الشكل. ماني بعرف انتم تنبسطوا ويمكن يكثر الجمهور، لكن انا فعلا بحب انه الدرس يكون علميا قدر المستطاع. قدر المستطاع. لكن في بعض الاحيان يعني بنفكر بعض الشغلات هيك. لاني انا من جوا يعني مش مبسوط كثير. بس مش لأنه منهج يعني أنا أحبه، لا. قال وقد اشتبه الأمر على قوم، وقد اشتبه الأمر على قوم، بعد أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الانفصال والانفصال، منزه عن الأمكنة، عن الحلول في الأمكنة والجهات والحدود للأمر الذي ذكرناه. قال وقد اشتبه الأمر على قوم وقوفا، لاحظ كيف دقة عبارته وقوتها. وقد اشتبه الأمر على قوم وقوفا مع الأمور العادية، وقوفا مع الأمور العادية، وتمسكا بما توهموه ظواهر نصوص شرعية. لاحظ كيف وقوفا مع الأمور العادية، ما هي الأمور العادية؟ المحسوسات الجسمانية، وقفوا عقولهم عليها معها، وتمسكا بما توهموه ظواهر نصوص شرعية. لا بما هو ظواهر نصوص شرعية، لا بما توهموه نصوص ظواهر نصوص شرعية. قال: فلما وقفوا عند هذا وتلبثوا بهذه المقدمات، فقال قوم بالجهة وقال آخرون بالبسم الله. فقال قوم بالجهة وقال آخرون إيش؟ بالبسم الله. ويلزم منهما الحلول والاتصال أو الانتقال. الحلول والاتصال أو الانتقال. يلزم، يجب أن يلزم، يجب. قال: وهما كل من الاتصال والانتصال محالان، وهما محالان على الله، يعني ممنوعان مستحيلان على الله تعالى. وقد سلك العلماء طريقين في فهم هذه النصوص. إذن من أسس الاتصال والانتصال فكل من الاتصال والانتصال محال على الله سبحانه وتعالى، كل منه محال، لأن الاتصال يلزم منه الحد والانتصال يلزم منه الحد. الاتصال يلزم منه التبسيم والبسمية، والانتصال يلزم منه كذلك نفس الشيء، وهما محالان على الله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم. اللي هما وما يعني وما قبله، لكن هما راجع إلى الاتصال والانتصال. نعم. نعم. نعم. الاتصال والانتصال. الاتصال إذا أنت أثبتت موجودا له حد في نفسه، يعني نهاية في نفسه، يعني كيف؟ هذا الكأس له حد، كيف معنى له حد؟ أن وجود هذا الكأس ينتهي عند بعد ما، عند بعد ما من اليمين ومن الشمال ومن الفوق والتحت وغير ذلك، هذه حدود، حدوده. الاتصال ما هو الاتصال؟ أن يتصل طرف هذا الموجود بموجود آخر له طرف، كيدي مثلا، هذا اتصال، هو نفس الاتصال الذي نعرفه. والانتصال أن يفصل بين حديهما مسافة، سواء كانت منتهية أم لا منتهية، هذا هو الانتصال. فكل منهما يلزم عنه إيش؟ الحد والبسمية. لا يمكن تطور مفهوم الاتصال والانتصال إلا بإثبات أن المنتصل والمتصل هو جسم. هذا إذا كنا نفهم ما نقول. أما إذا والله واحد قال الله سبحانه وتعالى في جهة وهو لا متصل ولا منفصل، هذا مش فاهم كل اللي بيحكيه، هذا مش فاهم كل اللي بيحكيه. ولذلك كان قدماء، بعض قدماء المجسمة كالقاضي أبي يعلى الذي كثير من الناس يظنون أنه مجسم حقيقي، يعني مجسم بلغ أبدر يعني أعلى مراتب التجسيم، هو في الحقيقة لم يكن يقول بأن الله سبحانه وتعالى مماس للعرش، كان ينفي المماسة، كان ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى مماسا، بل كان يقول بالملاقاة، كان الله سبحانه وتعالى ملاق بالعرش، بدور على كلمة طلعت معه هذا. المهم حقيقة يعني، لأنه ما في فرق بين الملاقاة والمماسة أو والانتصال، لكن هي كلمة بدل كلمة رب، شوف كيف يعني كلمة غير مجهول بمجهول، ومشت خلص، هو صار مذهبه أنه يقول بالملاقاة لا أقول بالمماسة، لأنه لكن هو من حسناته انه نفى المماسة، دور على مسلك حتى يعني يهرب منه منهم من التجسيم الصريح، فقال بالملاقاة. ما الملاقاة؟ لا يوجد تفسير للملاقاة، واضح في المسألة، لكن غاية الذي نقول به هو حاله لسه أحسن من حال من قال بالمماسة، مع انه في نفسه متناقض، شوف كيف المسألة متناقض، لكنه أحسن حالا ممن صرح بالمماسة، أحسن حالا ممن صرح بالمماسة. طبعا ابن تيمية صرح بالمماسة، وصرح بالاتصال، وصرح بالانتصال، وصرح بكل شيء صرح به، واعترض على متقدمي المجسمة الذين كانوا يأنفون ولا يعني ولا يرضون بالتصريح بهذه الألفاظ، رد عليهم ولم يرضى مذهبهم، بل قال إنهم متناقضون، يعني تناقضوا، لأن من أثبت أن الله سبحانه وتعالى في جهة فيجب أن يكون إما متصلا أو منفصلا، أما أن يكون في جهة وله حد في نفسه ولا يكون لا متصلا ولا منفصلا هذا محال. واضح كيف يا أخوان؟ قال: فإذا العلماء عندما نظروا في أحوال هؤلاء الناس وعرفوا ما هي أسباب ضلالهم، ما هي أسباب انحرافهم في العقائد؟ قال: وقد سلك العلماء، يعني علماء أهل السنة، طريقين، وقد سلك العلماء طريقين في فهم هذه النصوص التي اعتمد عليها هؤلاء في قولهم بأن الله سبحانه وتعالى في جهة، مثل إليه يصعد الكلم الطيب، أو مثلا ثم استوى على العرش، أو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو أمنتم من في السماء، أو إلى آخره من هذه النصوص، الآيات أو الأحاديث. زعم هؤلاء المجسمة أن هذه النصوص نفسها تفهم وتدل على أن الله سبحانه وتعالى جسم مجسم له حد وإلى آخره. فعلماؤنا علماء أهل السنة قالوا: يا إخوان، إذا كانت هذه النصوص يعثر عليكم فهمها، فهناك طريقتان لفهمها لكي تسروا وتهربوا عن التفسير، لأن التفسير في حد ذاته إشكال كبير. فإذا كنتم تزعمون أنكم تفهمون من النصوص هذه المعاني التفسيرية، فنحن ندلكم على طريقتين، إذا سلكتم أيا منهما فررتم وهربتم وابتعدتم عن إيه؟ عن التفسير. قال: الأول طريق التصوير، تصوير معانيها إليه تعالى، تصوير معانيها إليه تعالى مع نفي ما يتوهم من صفات الحوادث، تصوير معانيها إليه تعالى مع نفي ما يتوهم من صفات الحوادث. كيف يعني تصوير معانيها؟ هل معنى ذلك أننا لا نفهم أي معنى من النص؟ لا. سنوضح إن شاء الله الفرق الدقيق بين التصوير والتأويل بعد قليل إن شاء الله عندما نقرأ مذهب طريقة التأويل. لكن الآن طريقة التصوير حاصلها أن تقول: أنا أفوض العلم بمعاني هذه الآية. أي معاني بالضبط سنبينها بعد قليل، لكن بفرض أن تقول إنني أنفي أن تكون هذه الآيات دالة على تفسير أو حد أو مناسة أو غير ذلك مما هو صفات للمخلوقات. إذن هذا هو مذهب التفويض، نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، وتفويض العلم بحقيقة الآيات، بحقيقة معانيها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيه تفويض، تفويض الدراية وفهم حقيقة المعنى وتفاصيل المعاني إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بشكل إجمالي، وسنبينه بعد قليل بتفصيل أكثر. قال: والثاني تعيين محامل صحيحة إبطالا لمذهب الضالين وإرشادا للقاطعين. تعيين محامل صحيحة، لماذا تعين محامل صحيحة؟ إبطالا لمذهب الضالين وإرشادا للقاطرين، لأنه في ناس قاطرين يعني لا يفهمون كيف يعني يفهمون هذه النصوص، لا يعرفون كيف يفهمون هذه النصوص، فأنت ترشدهم، وهناك أناس ضالون منحرفون، أنت تريد إيه؟ أن تبطل مذهبهم، فإما أن تبطل أو ترشد. فهذا الطريق هو طريق يتم بأن تعين محامل صحيحة لهذه النصوص. إذا هذا هو الفرق بين التفويض والتأويل. في الأول أنت لا تعين معنى للآية، بل غاية ما تفعله أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عما توهمه هذا المجسم مثلا، وتقول: ليس في الآية دليل على هذا المعنى. إذا فإنت ما هو المعنى المراد في الآية، تقول: أنا أفوض فهم هذه الآية إلى الله سبحانه وتعالى. تسكت. هذا هو معنى كلام كثير من السلف: أمروها كما جاء شيء، أو بلا كيف، أو إلى آخره من معاني كثير من كلمات السلف. الآن التأويل، طريقة التأويل لا يفوض فهم المعنى إلى الله سبحانه وتعالى، بل يقول: أنا أيضا أعلم معنى هذه الآية، ومعنى الآية هو كذا وكذا. فيتم بطريقة التأويل تعيين المعنى وتحديد المعنى الذي فوضه الذي تم تفويضه إلى الله في طريقة التفويض. هذا هو الفرق بين التأويل والتفويض. وسنضرب مثالا يعني أرجو أن تركزوا معي قليلا، لأنه الأمر فيه نوع من الدقة، أمر سهل، لكن هي كثير من المسائل يعني حلها بمعنى لطيف، يكون بمعنى لطيف. الآن نضرب مثالا لتوضيح هذا الأمر. نقول مثلا: قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم وردت في بيعة الرضوان صح؟ نعم؟ وردت في ما الذي تفهمه عندما تقرأ هذا المقطع من الآية هذا هذه العبارة من الآية لا من قبل الفهم الظاهر لا أنا بدي زي هذا المعنى التأييد والنصرة هل أحد يختلف هل هناك أحد يختلف معنى في أن معنى التأييد والنصرة نصرة الله سبحانه وتعالى يفهم من هذه الآية يعني هل أحد عندما يقرأ هذه الآية يقول أنا لا أفهم منها أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إنني معكم وأنصركم هل يمكن لعاقل أن يقرأ هذا النص ويقول أنا لا أفهم هذا المعنى من الآية؟ لا إذا فهم هذا القدر من المعنى أمر فيه محل الإشكال والخلاف أم ليس فيه محل؟ هو محل إجماع في الحقيقة بهذا القدر بارك الله فيه هذا القدر من المعنى لا تفيض فيه لا تفيض فيه وإلا لو فوضت في هذا القدر من المعنى معنى ذلك أنك لا تفهم أي معنى من الآية وورود نص في القرآن لا يفهم بأي وجه من الوجوه مستحيل ليس لأن القرآن إنما أنزل بيانا للناس وكيف يكون فيه بيان وهو غير مفهوم حتى الحروف المقطعة فيها بعض الوجوه التي يمكن أن يفهم بعض المعاني التي أتي بها من أجلها وارك يا إخوان إذن فهم أو القول بأن نفهم هذا القدر من المعنى من الآية محل اتفاق لا يجوز أن يعارض فيه في هذا القدر أي إنسان في الحقيقة واضح الكلام إن شاء الله الآن حتى من عند المفسرين نعم أنا بجيك أنا أحرر أنا أريد أن أحرر المعاني المتفق عليها حتى نوضح بالضبط ما هو الذي يقوله المجسم وما هو الذي يقوله المفوض والمؤول الآن ذكرنا المعنى الذي هو محل اتفاق بين جميع المسلمين مجسمة وأشاعرة ومعتزلة وكل إنسان حتى غير المسلمين من يقرأ القرآن يفهم منها هذا المعنى واضح الكلام إن شاء الله الآن المفوض المجسم ما الذي يقوله بيقول أنا بالإضافة إلى فهمي لهذا المعنى من الآية أقول أيضا إن الآية تدل على أن لله يدا نعم لكن ليست كأيدينا يدا لكن ليست كأيدينا مش مشكلة في هذا المسألة الآن سنوضح بالضبط ما المقصود لكن ليست كأيدينا يريد أن يقول يدا ثم نسأله عن اليد يقول هذه اليد ليست صفة مثل القدرة ليست صفة معنى نعم ليست صفة معنى يسميها ابن تيمية وأصحابه طبعا كلهم يسمونها هي يد صفة عين صفة عين صفة عين يعني هي عين قائمة بذاتها عين لأنه يقسم الصفات إلى صفات أعيان وصفات معاني واليد والساق والأصابع والوجه والعينين كلها من صفات الأعيان واضح إيش معنى الأعيان الأعيان يعني عين هذا القلم عين أما اللون الذي يتصف به القلم هذا معنى مثلا العلم معنى أما الجسم عين يعني العين هو ما يقوم بذاته ما له محل يقوم بذاته يعني واضح أو هذا يحتاج إلى شيء يقوم به القدرة صفة معنى الذات عين الأعيان هي ما يقوم بنفسه فاليد عند هؤلاء هي صفات أعيان لأنهم كما قلنا يقسمون الصفات إلى صفات معاني وصفات أعيان ويدرجون مثل هذه الألفاظ في تحت قسم صفات الأعيان وهذا التقسيم موجود في كلام ابن تيمية وموجود في كلام ابن عثيمين في شرح الواسطية أيضا باللفظ ويقول الوجه واليد والعين كلها صفات أعيان يعني صفات هي أعيان أي صفات أعيان زي ما قلنا قبل قليل صفات أفعال يعني صفات هي أفعال عندهم وبحيث أما عندنا صفات أفعال لا صفات ينفع عنها أفعال مش صفات هي نفسها أفعال بل ينفع عنها أفعال. أما هم لما عندما يقولون صفات أفعال يريدون أنها صفات هي نفسها أفعال. كذلك عندما يقولون صفات أعيان يريدون إيش؟ صفات هي نفسها أعيان. فاليد التي يثبتونها بهذا المعنى. واضح كيف المسألة؟ هذا المعنى هو المعبر عنه باللغة في اللغة بأنه العضو والركن والجزء. اليد التي هي عين هي الجزء من الكل، والعضو والجارحة والأداة. لا تطلق الأداة على إلا على جزء من كل هو آلة للكل هذا لفعل أفعاله. أي شيء في اللغة يا إخوان يطلق عليه يد بهذا المعنى فهو جزء من كل هو آلة لهذا الكل لفعل أفعاله. ومنها سميت هذه اليد يد، وللكرسي يد، وللكأس يد، هذا الكأس يد، وأي باب له يد. جزء من كل هو واسطة لأفعال أو الانفعالات، وهكذا آلة، آلة عينية. واضح الكلام كيف المسألة؟ لذلك ترون أن بعضهم يعني عندما يعني ورد في كلام في مثل الإيمان الطحاوي العقيدة الطحاوية أن الإيمان الطحاوي يمزه الله سبحانه وتعالى عن الآلات والأعضاء والأدوات والأركان بنص العبارة. كيف علق تحتها؟ ما الذي قاله تحت هذه العبارة؟ قال هذه ألفاظ مجملة يتوصل بها أو يعني ينفيها الناس ليتوصلوا بها إلى نفي صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. ما هي الصفات الثابتة التي أنا عندما أنفي الركن والعضو والجزء أنفي بها صفة ثابتة لله؟ ما هي الصفة التي تثبت لله وينطلق عليها ويصدق عليها أنها ركن وجزء وعضو؟ هي نفس اليد عندهم والرجل والساء والوجه وغير ذلك. يا إخوان هي المسألة هيك، يعني لا تتصوروا أن هناك معاني أبعد من المعاني التي نقولها عندهم. لا والله، والله لا يوجد في عقولهم أكثر من هذه المعاني. وإذا وهموا أن هناك معاني لا تفهم كذا كاذبون. لا يوجد في أذهانهم إلا معاني هم يفهمونها أو أنهم فعلا جاهلون بما يقولون، يتلفظون بألفاظ لا يعرفون معانيها على التقسيم الذي ذكرناه سابقا. في الخلاصة هم يقولون نحن نزعم، هم يقولون أن المفهوم من الآية إثبات يد هي عين وركن وعضو، لكن حقيقة صفة هذه اليد شكلها يعني وصورتها وهيئتها لا نعلمها. نعم يد حقيقية، يد هي اللي احنا نسميها يد حقيقة. الحقيقة يعني ما هو اللفظ؟ اللفظ اليد في اللغة يطلق بإطلاق مجازي وإطلاق حقيقي. إذا قلت أنا لك يد، شوف كيف؟ إيش يعني؟ أنا مساعد. أما هذه يدك هذا جزء منك، هذه آلتك والتي هي جزء منك والتي تعمل فيها أفعالك، تعمل بها أفعالك. إطلاق لفظ اليد بالمعنى الأول مجازي، وإطلاق اليد بالمعنى الثاني حقيقي. هم يقولون لفظ اليد الله سبحانه وتعالى موصوف باليد حقيقة يعني بإطلاق حقيقي. إيش الإطلاق الحقيقي؟ الإطلاق الذي يفهم منه أن اليد هي صفة عين وهي جزء وعضو وأداة. هذا هو المقصود حقيقة، وهذا هو الذي ذكره ابن تيمية الواسطي عندما يقول عين حقيقة ويد حقيقة ووجه حقيقة. واضح حقيقة يعني يريد أراد بها الحقيقة اللغوية، مثل الحقيقة يعني في ذات الله حقيقة. لأنه نقول مثلا الله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة حقيقة، هذه الحقيقة يعني في نفس الأمر مثل الحقيقة اللغوية. أما هو يريد الحقيقة اللغوية لليد يعني العرفية، الحقيقة العرفية. ومن هنا اعترض عليه العلماء في ذلك، قالوا من أين جئت بكلمة حقيقة هنا؟ هو يعني لما قال لهم انا اغملكم ابصر اكن من سنة حتى تاتوني باي عباره انا جئت بها وتخالفوا ما فيه الكتاب والسنه، هم لم يحتاجوا الى سنه ولا الى اكثر، سالوهم عن هذا اللفظ من اين جئت بكلمه حقيقه وما الذي تريده بها؟ هل هي الحقيقه في مقابل المجاز؟ هو طبعا يريد الحقيقه في مقابل المجاز. اذا هذه اليد هي عضو، اذا ما دليلك على ان الله سبحانه وتعالى له يد هي عضو وجزء واداه؟ هذا هو الاشكال اللي كان طبعا، ولذلك هم تفنوه لانه ما استطاع ان يجيب الدليل، مش تفنوه لانهم ضيرانين منه لكثره علمه، لا والله. كثير من الناس على فكره راح يصير نصيبهم في الزمن هذا لوضع ابن تيميه، راح يصيروا يتخيلوا انه الناس لانهم يحسدونهم على علومهم الكبيره لانهم وصلوا الى مرحله الاجتهاد طبعا، الناس صاروا يعادوهم لانهم فقط غيرانين منهم، ولا يعرف هؤلاء الجهله انهم فعلا يعني جهله. اوكي. على كل الاحوال المجسمه يقولون اننا نثبت لفظ نثبت اننا نفهم من هذه الايه اثبات ايش؟ اليد التي وصفناها سابقا. هذا مذهب المجسمه. هذا المذهب هو الذي نسميه نحن مذهب المجسمه. الان المفوض ما الذي يقوله؟ المفوض ما الذي يقوله؟ يقول هذا المعنى الذي زعمه المجسم انا انفيه. لاحظ كيف المساله صارت؟ يقول هذا المعنى الذي زعمه المجسم انا انفيه. نقول له طب ما الذي تثبته بعد ذلك؟ قال افوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. بعد اثباتي للمعنى الاول ونفي لما توهمه المجسم لا اقول شيئا بعد ذلك. افوض الامر الى الله. واضح ايش معنى التفويض؟ اين هو محل التفويض بالضبط؟ اثبات المعنى الكلي المقطوع به من الايه ثم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما توهمه المجسم ثم السكوت عما وراء ذلك. هذا هو بالضبط ثلاث خطوات يتبين بها مذهب التفويض. اثبات المعنى الكلي المفهوم المقطوع به من الايه، نفي ما زعمه المجسم، نعم، ثم السكوت عما وراء ذلك، يعني لا يحدد معنى غير ذلك. واضح الكلام ان شاء الله؟ لا يسلب ولا ينفي، لا يقول حتى لا يوجد معنى وراء ذلك، ولا يقول يوجد معنى. اذا سئل هل يوجد معنى اخر يفهم من الايه؟ يقول لا اعلم، افوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. تقول له هل تنفي وجود معنى؟ لا اعلم، هل تثبت وجود معنى؟ لا اعلم. خلص فوض امره الى الله. قطع يعني قال بالمقطوع به ونفى المقطوع بفساده ثم فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى، هذا هو مذهب التفويض. طبعا من يتبع هذا المذهب فهو منجح. فهو منجح قطعا بلا توقف. فهو منجح بلا توقف. الان عرفنا المجسم، عرفنا المفوض، الان ما الذي يقوله المؤول؟ المؤول يشترك مع السابقين بايش؟ بإثبات المعنى المقطوع به من الآية وهو المعونة والإعانة وغير ذلك مما ذكرناه. ثم يتفق أيضا مع المفوض في نفي ما المعنى الذي نسبه الذي زعمه المجسم من معنى العضو أو الأداء أو إلى آخره. واضح كيف المسألة صارت؟ طيب ما الذي يختلف به عن المفوض؟ ها؟ ايوه يقول هذا المعنى للآية هو المعنى ولا يوجد معنى غيرها. لا يوجد معنى وراء ذلك. لا يقول أنا أفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لا، يقول أنا بحسب القواعد اللغوية والبيانية وعلوم اللغة وآليات فهم النص لا أجد من هذه الآلات ما يساعد على إثبات معنى آخر للآية غير ذلك، فأنا أنفي أي معنى آخر للآية وراء ذلك. هذا صار مؤول. واضحة كيف المسألة؟ بلا شك بلا شك. الآن القدر الذي يقول به كل مؤول مع الثاني، لماذا يختلفون في التأويل؟ لاختلافهم في ادعاء أن هذا المعنى مقطوع به. ممكن واحد يقول لك أنا أقول هذا هنا اليد بمعنى القدرة فقط من دون اي معنى اخر، واحد ممكن يقول لا اليد هنا القدره مع الرعاية والعناية، القدرة زائد الرعاية والعناية، هذا معنى آخر. شوف كيف؟ وهكذا. فباختلاف قدر المعنى المقصوع به اللي هم يقولوا أنا أفهمه من الآية تختلف تأويلاتهم. بلا شك طبعا. شيء عام خلاص بالضبط بالضبط. وهناك مراتب بعد ذلك طبعا احنا بنقول في النظريه، نظريه ايش؟ ما مفهوم التطوير وما مفهوم التاويل. عند التطبيقات تختلف التاويلات كما يختلف الناس في قدر التطوير. يعني ممكن واحد يقول انا اطور، انا اقول بهذا المعنى لكن اطور ما وراءه. واحد ثاني يقول انا اطور معنى لكن لا اقتصر على هذا المعنى بل ازيد عليه. فتختلف يعني هناك جهه التطوير. فهذا ان شاء الله سنشرحه لكن يحتاج الى تفصيل اكثر. لكن انا فقط احببت ان اشرح بالضبط ما هو الفارق بين المطور والمؤول من جهه وبينهما وبين المجسم من جهه اخرى. فتستطيعون ان تعرفوا ان كل من المطور والمؤول هما منزهه. منزهه يعني كل منهما نزه الله سبحانه وتعالى عن صفات الحوادث بخلاف المجسم. لذلك العلماء قالوا التطوير والتأويل هما طريقان لمذهب التنزيه، ولم يقولا إن التطوير مذهب أو التأويل مذهب، قالوا التطوير طريق لمذهب التنزيه والتأويل طريق لمذهب التنزيه. إذن هما طريقتان للوصول إلى مذهب وليس كل واحد منهما مذهب. لذلك إذا اختلف علماء الأشاعرة فبعضهم اختار التقويم وبعضهم اختار التأويل فلا يقال إن هذا اختلاف في المذهب، هذا اختلاف في الطريق. مش عند الأشاعرة في طريقة، عند الشافعية في طريقة البغداديين وطريقة الخراسانيين أو إلى آخره، هذا الطريق هم من مذهب الشافعي لكن هذا الطريق المذهب أعلى. فهذا اختلاف في الطريق. لذلك من قال عن بعض علماء الأشاعرة الذين يفوضون أن هذا خالف مذهبه أو خرج عن المذهب، هذا لا يعرف ما هو الفرق بين المذهب وبين الطريق. لذلك صاحب الجوهر قال وكل نص أوهم تشبيها، وكل نص أوهم تشبيها إيش قال؟ أوله أو طور وأمكن بها. وكل نص أوهم تشبيها حسب الكلام اللي قلناه قبل قليل، ما الذي قاله؟ قال ما الطريق؟ أوله، لاحظ كيف؟ أوله أو طور يعني على التقسيم ورم تنزيها، يعني كل من التأويل والتطوير يؤولان بك إلى التنزيه. وقسم التأويل والتطوير ليقول لك إن هذين الطريقين هما طريق إلى التنزيه، وقدم التأويل للإشارة إلى أن التأويل أرجح من التطوير. واضح الكلام فيه؟ فلذلك هي يعني الذي نعتقده ان طريقة التأويل ارجح من طريقة التطوير. سنأتي اليك الان هذا السطر سنأتي اليك. نعم. ذكرني فيها الأسبوع القادم إن شاء الله. أنا هذه الآية يعني لما رحت على مصر السنة الماضية شرحت لهم إياها ساعة ونص تقريبا، واستنبطت منها بينت كيف أن العلماء اتبعوا حقيقة، علماء الأشاعرة اتبعوا هذه الآية كمنهج. إن شاء الله ذكرني فيها نتكلم عن هذه الآية وعلى مسألة الاستواء لنبين لكم كيف أن العلماء استنبطوا كل الناس التطوير والتأويل وما هو من هذه الآيات وكيف أنهم يعني فعلا لم يخالفوا المنهج القرآني. واضح كيف المسألة؟ هذه آية عظيمة جدا على فكرة. نعم. الروح تطلق على معاني يعني تطلق ويراد بها يعني معاني شتى. شوف كيف بعضها على على سبيل الحقيقة وبعضهم على سبيل المجاز وبعضها على سبيل المجاز. يعني يطلق الروح على الشيء الجوهر الذي قائم في النفس الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وبه تكون يكون الإنسان إنسانا، اللي هي الروح التي تمسك في البدن. ويطلق على روح الإنسان بمعنى طبيعته أو مزاجه. شوف كيف؟ الروح هنا المقصود بها أن الناس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، هذه الآية يعتقد كثير من الناس أنها ليست جواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبهم، والحقيقة أنها جواب. شوف كيف المسألة، قل الروح من أمر ربي هي جواب عن سؤالهم وليست إحالة على غيره. واضح كيف المسألة؟ لكن أنا لا أستطيع أن أتكلم في جميع يعني الأسئلة، أنا أريد يعني كما قلنا لا مش مسؤولة المعنى، وأنا هذا الذي يعني أزعمه. شوف كيف بعض العلماء حتى من أهل السنة قالوا أن هذه الآية يعني معناها أنه لا تسألوا عن الروح، لكن أيضا بعض العلماء وهذا الذي أقول به يقولون هذه الآية هي جواب عن الروح، جواب عن السؤال الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قولهم ما هي الروح. واضح كيف المسألة؟ كيف القرآن يا إخوان دقائق معاني يعني لا تفهم إلا بقليل من يعني بتدبر. من أمر ربي ألا له الخلق والأمر. واضح كيف المسألة؟ في لذلك قال العلماء هناك عالم الأمر وهناك عالم الخلق، وبعضهم عبر عنه عالم الملك وعالم الملكوت، وهكذا يعني في هناك العلماء ما اختاروا هذه الأمور هيك عبثا وما طلعت عندهم نتجت عندهم بمزاج يعني، لا في نوع من الاستنباط. لكن أنا في الحقيقة يعني لا أريد أنه يتم تشتيت البحث فقط يعني فقط من هذا الباب لنحافظ على منهجية، لذلك أنا لم أكثر من الأمثلة، فقط أنا ضربت واحد مثال واحد ليقرب لكم المعنى الكلي. نحن نريد في النهاية أن نفهم القاعدة في الكلية، نفهم القاعدة وبعد ذلك الأسئلة يعني لا أقول إنها يعني غلط، لكن تحتاج إلى وقت أكثر، وإن شاء الله سوف نختار يعني بعض أهم الآيات لنتكلم فيها إن شاء الله. يعني إحنا قلنا نختار آية في الاستواء بإذن الله سبحانه وتعالى، ونختار برضو بالإضافة الآية اللي أشار إليها الأخ إن شاء الله نتكلم عليها في الأسبوع الماضي. ماشي إن شاء الله. والله الرأي رأي حسوب دكتامر يعني كويس، ما في إشي غلط، وهذا التقسيم بناء على الأغلب سنتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله. إذا فهمنا حتى الآن ما هو الفرق بين التفويض والتأويل، وما هو الفرق بين هذين وبين مظهر التفسير، فبعد ذلك قال والأول وهو التفويض أسلم، والثاني يحتاج إلى علم أكبر، بعضهم عبر عنها إيش أحكم، وبعضهم قال أعلم. أنا ذكرت هنا يحتاج إلى علم أكبر ليوضح بالضبط ما معنى قولهم أحكم أو أعلم. أحكم أو أعلم يعني يحتاج إلى حكمة يجلي العلم، وأعلم يعني يحتاج إلى علم، مثل أنه أعلم بمعنى أنه هو بذاته أعلم، لا يمكن أنه واحد يكون مؤول إلا إذا كان عنده علم، ولا يمكن أن يكون واحد مؤول إلا إذا كان عنده حكمة. أما التفويض فهو أسلم، لأن التفويض كما ترون فيه قول بالمقطوع، إثبات للمعنى المقطوع به ونفي للمعنى المنفي على سبيل القطع، ثم تفويض ما وراء ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، قطعا هذا فيه سلامة، قطعا فيه سلامة هذا. لكن أنا سألت سؤال في درس من بعض الإخوة يعني يقول ما هو أو ما هي جهة الأسلمية في قولهم أن التفويض إيش أسلم، وما هي جهة الأعلمية في قولهم أن التأويل أعلم. وقد اتضح من بيان مذهب التفويض كيف أن التفويض أسلم، لكن جهة إيش قلة السلامة أو يعني المفاضلة بين أنه هذا أسلم إذا هذا أقل سلامة، ما هي جهة أنه أقل سلامة، من أي جهة تأتي هذه المفاضلة؟ الله يبارك فيه. لما قلنا أن العلماء قد يختلفون في التأويلات، لما قلنا قبل قليل في توضيح مذهب التأويل في طريقة التأويل إن العلماء قد يختلفون في إيش؟ في التأويلات، في المعاني التي يقولون إنها مقطوع بها وأنها هي هذه هي معنى الآية. مع اختلافهم قطعا لابد أن يكون بعضهم أصاب وبعضهم إيه؟ أخطأ، لاستحالة أن تكون كل هذه المعاني مرادة من الآية دفعة واحدة. واضح في المسألة؟ فلأن واحدا منهم أصاب وواحد منهم أخطأ ففيها نوع من عدم السلامة. شوف كيف؟ لذلك أعبر عنها بإيش؟ بأنها أسلم، هذه أقل سلامة، لم يقل إن هذه سليمة، لأنه لو قال هذه سليمة معناها طريقة التأويل ليست سليمة، لكن قال أسلم، إذن طريقة التأويل سليمة لكنها أقل سلامة من طريقة التفصيل. كما يعني يقول الفقهاء إن هذا أصح، هذا القول هو الأصح، مقابله إيه؟ الصحيح، صح؟ صحيح مش مقابله باطل، لكن لو قالوا هذا صحيح ما مقابله؟ الخطأ يعني، خطأ، صح؟ هذا قال أسلم يعني مقابله سليم لكن أقل سلامة، أقل سلامة، إذا هو لم ينفي السلامة عن الاثنين. والثاني يحتاج إلى علم أكبر، قال، والثاني اللي هو مذهب التأويل يحتاج إلى علم أكبر، لأنه لم ينفي أن هناك علما في مذهب التأويل، لكن مذهب التأويل يحتاج من يستفيده طريقة إلى علم أكبر، ليس لأنه لابد أن يكون داريا عارفا بطرق الاستدلال ودلالات الألفاظ واستعمالات اللغة وغير ذلك كما تعلمون. فهذا هو معنى أنه التفويض أسلم والتأويل أعلم أو يحتاج إلى علم أكبر. لما كان جمهور أو أكثر المتقدمين يعني لا يؤولون وبعضهم يؤول، وأكثر المتأخرين يؤولون وبعضهم لا يؤول، قال بعض العلماء إن مذهب التفويض هو مذهب السلف ومذهب التأويل هو مذهب الخلف. ليش؟ نظرا للأغلب فقط، ليس نظرا لأنه كل المتقدمين أجمعوا على التفويض، لا، بعضهم أول، وليس لأن كل المتأخرين أجمعوا على التأويل، لا، بل بعضهم طول، لأن هذا فيه دلالة إلى أو على أن كل من التأويل والتفويض هما مذهبان، كل واحد منهم مذهب لأهل السنة، طريقة لأهل السنة عفوا، متبعة في كل عصر من العصور. قد يكون هناك عصر أليق فيه التفويض، قد يكون هناك عصر أليق فيه التأويل، لا إشكال، لأن كل من هاتين طريقتين تفضي إلى التمهيد، فترجع للعالم، العالم الموجود في العصر المعين، يعني هذا العصر هل الأليق فيه التفويض أم الأليق فيه التأويل؟ العصر الذي كان قبل 100 سنة هل الأليق فيه التأويل أو التفويض؟ مثلا هذا يكون راجعا إلى ما هو الأكثر مناسبة وما هو المحتاج إليه وهكذا، لا إشكال في ذلك، واضح إن شاء الله. قال واعلم أنه يستحيل عليه تعالى كل ما ينافي ما تقدم من الصفات، فيستحيل عليه تعالى العدم والحدوث وطرو العدم والمماثلة للحوادث وعدم القيام بنفسه، يعني هنا يذكر الضاد الصفات السابقة، وطبعا نحن ذكرنا ذلك أيضا في أثناء شرحنا لها. قال وعدم القيام بنفسه وعدم الوحدانية والجهل وما في معناه من ظن أو غفلة أو نسيان أو نوم، لأن كل من الظن أو الغفلة أو النسيان أو النوم أو اشتغال بفأن عن فأن كلها في معنى الجهل، أليس كذلك؟ قال ويستحيل عليه تعالى الموت والعجز وما في معناه من كسور أو نصب، يعني ضعف قوة أو نصب يعني تعب، هذا كله مستحيل على الله سبحانه وتعالى. وكذا يستحيل عليه تعالى عدم الإرادة بأن يقع في ملكه ما لا يريد، إذ قلنا نحن إن كل ما في ملك الله سبحانه وتعالى فقد أراد، وكل ما هو كائن فقد أراده الله سبحانه وتعالى. ويستحيل عليه تعالى الصمم والعمى، يعني أن لا يسمع أو أن لا يرى. والدليل على وجود صفاته تعالى بما مضى ذكره من صفات نفسية وسلبية ومعاني، أنه لو لم يكن تعالى موصوفا بها للزم اختصاصه بأضدادها، وكل من اختصص بأضدادها كان فقيرا محتاجا. وهذا ذكرناه يعني سابقا، ذكرنا معنى معنى هذا الكلام. قال وهو تعالى غني لا يفتقر إلى غيره، وهو تعالى غني لا يفتقر إلى غيره. ونتوقف إلى هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين.